ورابعا نسخ بعض الأحكام التي وردت في التوراة تخفيفا على بني إسرائيل، وخامسا التبشير بالنبي الخاتم محمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. التبشير يعني الإخبار بما يسر النفس ويبهجها، بحيث يظهر أثر ذلك على بشرة الإنسان. ومن الملاحظ فإن النصارى يعرفون كلمة إنجيل بالبشارة السارة. نعم، فإخبار المسيح عليه السلام بأن نبيا سيأتي من بعده يعد بشارة عظيمة، لأنه سيأتيهم بما يسعدهم، ما يفرحهم، يرفع الأغلال عنهم. وهذا يتضمن الدعوة إلى الإيمان به وبما جاء به. ولما سمع النجاشي بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن آمن به وصدقه واتبعه. ومبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد ومحمد محمود خير خلق الله من بين البشر ورسالة التوحيد سوف يعيد ورسالة التوحيد سوف يعيد ومبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد. لفظ أحمد علم منقول من الصفة، وهذه الصفة يصح أن تكون مبالغة من الفاعل، فيكون معناها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر حمدا لله تعالى من غيره، ويصح أن تكون من المفعول فيكون معناها أن الناس تحمده لأجل ما فيه من خصال الخير. وهذا الاسم الجليل أحمد علم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب. ولعظم شأن هذا الرسول الموعود أراد الله تعالى أن يقيم للأمم علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصه ويعرفوه حق معرفته. وأحق الناس بهذه المعرفة الراسخون في الدين من أهل الكتاب. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن أصرح الأدلة على أن صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في التوراة والإنجيل قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سمعت ما قرأته يا جعفر أشهد أن هذا هو الذي جاء به المسيح، لا يخرج من مشكاة واحدة يا معشر الحبش، ما يزيدون على الذي نقول في المسيح، ما سوى هذا. أهلا بكم وبمن جئتم من عنده. أشهد أن محمد رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه من بشر به المسيح. ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت إليه حتى أحملا عليه. اذهبوا فأنتم في أمان بأرضي، من سبكم غرم. فما أفرح أن يكون لي جبلا ذهبا وأن أوذي أحدا منكم. ليس هناك دليل على توفر إنجيل كامل وأصيل، أي مدون بالأخذ المباشر عن لسان سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، فإن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت بها وانقطاع سند نقلها لا تجعلها مرجعا معتمدا في شأن بشارة المسيح عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد حفظت لنا أناجيل النصارى اليوم بعضا من هذه البشارات التي تبشر أهل الكتاب بقدوم نبي آخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، كي لا يكون للمنكر حجة في عدم تصديقه، فما زالت البشارة السارة قائمة في أناجيلهم. وإليكم أهم هذه البشارات. يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة، ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإذا ظهر أحمد فآمنوا به واتبعوه. ورد في سفر حجي 2:7: وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم. كلمة مشتهى بالحروف العبرية تكون حمد، فيكون المعنى إذا جاء الحماد أو الحامد أو محمد حينها تزلزل أمم، فيكون ذلك ذكرا صريحا لاسم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتوراة، وهو ما أقر به المنصفون حتى من غير المسلمين. وأيضا من نبوءات المسيح عليه السلام لحواريه مجيء البارقليط الذي هو رئيس هذا العالم، كما في إنجيل يوحنا 14:15-30. والبارقليط كلمة يونانية معناها أحمد أو الذي له حمد كثير، وهو اسم علم. كان يجب نقل الكلمة في الأناجيل العربية كما هي، إلا أنها قامت مؤخراً باستبدال كلمة البارقليط ووضع كلمة المعزي بدلها. وهذا لو اعتبرنا معنى البارقليط هو المعزي، فإن أوصاف هذا المعزي تنطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بخصوص نسبه، فالنبي المنتظر ليس من بني إسرائيل، ونصه أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، كما في سفر التثنية 18:18. إذن فهو من نسل إسماعيل، لأن إسماعيل هو أخو إسحاق، وهذا ينطبق على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في وصف شكله بأنه من أجمل البشر، ونصه أنت أبرع جمالا من بني البشر، مزامير 45:2. وقد جاءت الآثار تتحدث عن حسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن فيض جماله. يقول البراء بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. وفي المقابل نجد النصارى وصف المسيح بأنه لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، كما في إشعياء 2:52. وهذا المعنى الذي نخالفهم عليه أكده علماؤهم. قال كلي مندوس الإسكندراني: إن جماله كان في روحه وفي أعماله، وأما منظره فكان حقيرا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، بل المسيح غاية في الحسن والجمال. النبي المبشر القادم صفته مثيل لموسى عليه السلام، ونصه قال الله تعالى لموسى حسب ما ورد في سفر التثنية 18:18: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو المثيل لموسى عليه الصلاة والسلام، فكلاهما ولد ولادة طبيعية ومات موتا طبيعيا، وكلاهما تزوج وأنجب، وكلاهما بلغ الرسالة وتبعه كثيرون، وكلاهما جاء بشريعة جديدة، وكلاهما كان رسولا قائدا في زمانه، وكلاهما قاتل عدوه بالسيف، وكلاهما بشر. بينما تزعم النصارى بأن المسيح إله، وهذا وحده ينقض كل تماثل بينه وبين موسى عليه السلام. ومن صفات النبي المبشر القادم أنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ونصه في سفر إشعياء 29:12: يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. وهذا ينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. والسؤال الكبير: من من الأنبياء دفع الله له بالكتاب فقال له ما أنا بقارئ؟ أليس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه روح القدس جبريل عليه السلام وهو في غار حراء فقال له اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ؟ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ؟ فقال جبريل اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ؟ فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه لا يأخذ مما لي ويخبركم. ورد في إنجيل يوحنا 16:13: لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به. وهذا ينطبق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والوحي الذي يأتيه وحي شفهي، ونصه: وأجعل كلامي في فمه، كما في سفر التثنية 18:18. وهذا ينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. وهذا يغاير ما كان للأنبياء قبله من صحف مكتوبة كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. وورد أن رسالة الله تنزع من اليهود وتعطى لأمة تحمل رسالته وتتمسك بها، ونصه إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، كما في متى 21:43. وهذا ينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأصحابه وتابعوه أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، آمنوا بالله، حملوا رسالته، تمسكوا بشريعته، ودافعوا عنها وطبقوها ونشروها. الرسالة التي يبعث بها النبي الموعود هي رسالة شاملة، ونصه في إنجيل يوحنا 16:13 نصه: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. وورد: فهو يعلمكم كل شيء، كما في إنجيل يوحنا 14:26. هذا ينطبق على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فرسالته فيها جميع الحق، وهي شاملة كاملة لجميع مناحي الحياة اليومية الرئيسية من عقيدة وعبادة وأخلاق وشريعة. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ورسالته عامة للشعوب والعالمين، ونصه: له يكون خضوع شعوب، كما في سفر التكوين 49:10. وهو متى جاء ذاك يبكت العالم على خطيه، كما في يوحنا 16:8. هذا ينطبق على محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويتمكن هذا النبي من بلاغ كامل دينه، ونصه في سفر التثنية 18:18 يكلمهم بكل ما أوصيه به. وقد كان من أواخر ما نزل من القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. موقف النبي الموعود من المسيح عليه السلام ورد في يوحنا 16:14: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وهذا ينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مجد عيسى عليه السلام ومجد أمه أيما تمجيد، بيّن فضائلهما، نزههما مما نسبه إليهما اليهود، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعيسى عليه السلام شرطا في دخول الجنة، فقال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه البخاري ومسلم. والنبي الموعود يحارب بالسيف دفاعا عن رسالته السماوية، ويحقق انتصارات عظيمة. تقلد سيفك على فخذك، شعوب تحتك يسقطون، كما في مزامير 45:3-5. له يكون خضوع شعوب، التكوين 49:10. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، إشعياء 42:4. أقول: وحياة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وغزواته وانتصاراته ورحمته أوضح من أن نستشهد لها، فقد انتصر على أعداء الله، وخضعت له جزيرة العرب في حياته، وخضعت إمبراطوريات عظيمة وممالك، خضعت لأصحابه ولدينه بعد وفاته. إن كل هذه النبوءات بمعانيها وأوصافها لا تنطبق إلا على النبي العربي محمد. تأملوا في نصوص البشارة في الأناجيل بعين البصيرة لتصل للحقيقة فتعرف الحق، والحق يحرركم. حماها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا. حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا. ونالت مريم الأفضال لما حباها الله مولودا زكيا. حمام القدس مشتاق لصوت سرى في المسجد الأقصى شجيا.